تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في صحيحه. وقوله أمات المسائل أي كبارها ومهماتها، أي كبارها ومهماتها. والأمات جمع أم كالأمهات، والأمات جمع أم كالأمهات. وفرق بينهما أن الأمات لما لا يعقل والأمهات لمن يعقل، وفرق بينهما أن الأمات لمن لا يعقل والأمهات لمن يعقل. والمشهور عند أهل العربية التسوية بينهما، والمشهور عند أهل العربية التسوية بينهما. وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه. ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم، ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم، فإن أحدهم فقير إلى مسائله محتاج لمن يقوم على رعايته، فإن أحدهم فقير إلى مسائله محتاج إلى من يقوم على رعايته. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم، أي مقرونة بتراجم تبين مضمونها، تبين مضمونها. وسميت العناوين تراجم لأنها تعبر عما بعدها وتدل عليه، وسميت العناوين تراجم لأنها تعبر عما بعدها وتدل عليه. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة، وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة، لأنها أولى أبواب الفقه بالدرس والتلقي، لأنها أولى أبواب الفقه بالدرس والتلقي، وأحقها بالأخذ والترقي، وأحقها بالأخذ والترقي. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعر أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر. والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب، ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، لأن المقصود من إزالة الخارج النجس تطيب البدن، لأن المقصود من إزالة الخارج النجس تطيب البدن بأن يكون طيبا، بأن يكون طيبا بنفي الخارج وإزالته عنه، بنفي الخارج النجس وإزالته عنه. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار، ذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الاستطابة، بيان حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء يراد به إزالة النجو، والاستنجاء يراد به إزالة النجو، وهو اسم للخارج من السبيلين، وهو اسم للخارج من السبيلين. فإذا أزيل سمي فعل الإزالة استنجاء، فإذا أزيل سمي فعل الإزالة استنجاء. والمسألة الثانية بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية في قوله: والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، مبينا حقيقة الاستنجاء شرعا، وأنه يقع على أحد شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، فأما الأول وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، فالنجس عين مستقدرة شرعا، أي محكوم بقدرتها بطريق الشرع، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث التقدير، وهو خارج أي مباين مفارق البدن، وخروجه من سبيل الأصل، وهو القبل والدبر، فكل واحد منهما يعد مخرجا، وكل إنسان له سبيلان. وتكون الإزالة هنا واقعة بماء، وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه، فالمراد رفع حكم الخارج، فإن الخارج لا يزول كلية ويبقى منه شيء، ويعطى حكم الإزالة، فمستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله له أثر، لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر هو رطوبة الخارج الباقية، وهذا الثاني يسمى استجمارا، لما فيه من استعمال الجمار وهي الأحجار، وألحق بها ما وجد فيه وصفها، كورق خشن أو خزف أو مناديل خشنة. والمسألة الثالثة بيان ما يجب الاستنجاء له في قوله: وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي، قل أو كثر، معتادا أي وفق العادة كالبول، أو غير معتاد كالدود، واستثني من هذا ثلاثة أشياء، أولها الريح، وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء له، وثالثها غير الملوث أي غير المقذر، كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فألقى من دبره بعرا ناشفا فإنه لا يجب عليه الاستنجاء. والمسألة الرابعة في بيان شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط ساقها مجملة. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخره، وهذه الجملة تجمع شروط المستجمر به، وهذه الجملة تجمع شروط المستجمر به، وهي خمسة. أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، والنجس العين المستقذرة شرعا، والمتنجس العين المتلطخة بالنجاسة، والمتنجس العين المتلطخة بالنجاسة. وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق، أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. فلو استجمر بحجر غصبه أو سرقه لم يصح، والراجح صحة الاستجمار بغير مباح، ويأثم على استعماله في الإزالة. والراجح صحة الاستجمار بغير مباح ويأثم على استعماله في الإزالة. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة، والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، أي مذهبا لنجاسة الخارج مزيلا لها. وخامسها أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بالمحترم، فلا يجوز الاستجمار بالمحترم، وهو ما له حرمة، وهو ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم، وكتب علم. فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، ولا يصح إذا فعله العبد فلا يكون مجزئا، فلا يكون مجزئا. واختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء مع الإثم، واختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء مع الإثم. وجود الزركشي هذا القول، وجود الزركشي هذا القول، وعلقه على ثبوت حديث روي في ذلك ولم يصح، وعلقه على ثبوت حديث روي في ذلك ولم يصح. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أي ذي أجزاء وأقسام فله وجوه عدة، أي ذي أجزاء وأقسام فله وجوه عدة، أو بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أحجار. فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، وإما أن تكون المسحة بوجوه حجر له شعب كثيرة، وإما أن تكون المسحة بوجه حجر، وإما أن تكون المسحة بوجه حجر له شعب كثيرة. فيمسكه من جهة ثم يمسح من جهة أولى، ثم يمسح من جهة ثانية، ثم يمسح من جهة ثالثة. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والصفحتان هما جانبا الورك المحيطان بالمخرج، هما جانبا الورك المحيطان بالمخرج، والمسربة ما بينهما، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكور. فإن لم تنقذ ثلاث وبقيت بقية من النجس زاد فمسح رابعة، فإن لم تنق مسح خامسة حتى تندفع النجاسة، فزيادة العدد فوق ثلاث هي لطلب تحقق الإنقاء، فزيادة العدد فوق ثلاث هي لطلب تحقق الإنقاء. ويستحب أن يقطع مسحاته على وتر، ويستحب أن يقطع مسحاته على وتر، كأن يقطع على خمس أو سبع، فإذا زال الخارج بأربع زاد واحدة، وإذا زال بست زاد واحدة، زاد واحدة، ليكون القطع على وتر. والشرط الثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد في الخروج، أي المحل المعتاد في الخروج، فيكون خروجه وفق ما اعتيد من مباينته البدن، فيكون خروجه وفق ما اعتيد من مباينته البدن. فإن انتشر الخارج لكثرته، فإن انتشر الخارج لكثرته وبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين فلا يجزي حينئذ الاستجمار، ويجب فيه استعمال الماء، فلا يجزي حينئذ الاستجمار بالحجارة ونحوها، ويجب فيه استعمال الماء. والشرط الرابع حصول الإنقاء، أي حدوثه، حصول الإنقاء أي حدوثه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به الإنقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استجمار الحجر، عند استعمال الحجر، عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، فأما الإنقاء بحجر بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، أي زوال رطوبة الخارج المعتادة، أي زوال رطوبة الخارج المعتادة. فإذا استعمل الماء فزالت هذه الرطوبة ورجع المحل إلى خشونته، أي ما كان عليه قبل خروج الخارج، كان هذا محصلا للإنقاء. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أي أن يستعمل الأحجار في إزالة الخارج حتى لا يبقى بعد استعمالها سوى أثر يزيله الماء ولا تزيله الأحجار عادة، وهذا الأثر هو البلة الباقية من الخارج بعد استعمال الحجر، البلة الباقية من الخارج بعد استعمال الحجر، والبلة هي الرطوبة، فالخارج له رطوبة لا تزيلها الأحجار وإنما يزيلها الماء. فإذا استجمر بحجر ونحوه فزال الخارج وبقيت هذه الرطوبة حصل الإنقاء حينئذ. ولا يشترط حصول اليقين في الإنقاء، ولا يشترط حصول اليقين في الإنقاء، ويكفي الظن وهو المذكور في قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة. والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه، هو الظن المحكوم برجحانه، ويسمى ظنا غالبا، ويسمى ظنا غالبا، وهو مراد الفقهاء فيما علقوا فيه الأحكام بالظن، وهو مراد الفقهاء فيما علقوا فيه الأحكام بالظن. أما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه، وأما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه، وهو غير مراد عندهم، وهو غير مراد عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولفة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، فيسن التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب وقص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله: وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم لحمة الأسنان، واللثة اسم لحمة الأسنان أي اللحمة المحيطة بها التي إن غرست فيها الأسنان. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه، والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه كتطييب فم أي جعله طيبا، كتطييب فم أي جعله طيبا مبالغة في تطهيره، مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله: فيسن التسوك أي استعمال آلة السواك وهي المسواك، فاستعمالها عند الحنابلة سنة، فاستعمالها عند الحنابلة سنة إلا في حالين: الأولى لصائم بعد الزوال، لصائم بعد الزوال فيكره مطلقا، فيكره مطلقا لا فرق بين رطب ويابس، لا فرق بين رطب ويابس. والثانية لصائم قبل الزوال، لصائم قبل الزوال فيباح برطب ويستحب بيابس، فيباح برطب ويستحب بيابس. وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله: إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة أحكام، فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة أحكام: أولها الاستحباب وهو قبل الزوال بعود يابس، وهو قبل الزوال بعود يابس. وثانيها الإباحة وهو قبل الزوال بعود رطب، قبل الزوال بعود رطب. وثالثها الكراهة وهو بعد الزوال مطلقا، وهو بعد الزوال مطلقا لا فرق بين عود رطب ولا يابس، لا فرق بين عود رطب ولا يابس. والراجح أن السواك مستحب للصائم مطلقا، والراجح أن السواك مستحب للصائم مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو مذهب الحنفية والمالكية. والمسألة الثالثة وفيها بيان صفة العود المستعمل في قوله: بعود منق، بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات أربع: أولها اللين بأن يكون مندى أي مشتملا على نداوة، بأن يكون مندا أي مشتملا على نداوة، وهي كما تقدم الرطوبة، وهي كما تقدم الرطوبة. ويكون اللين في الرطب واليابس المندأ، ويكون اللين في الرطب واليابس المندأ. فاللين في الرطب حقيقي، فاللين في الرطب حقيقي، وفي اليابس المندأ حكمي، وفي اليابس المندأ حكمي. وثانيها أن يكون منقيا، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، فهو المقصود من استعمال السواك. فإن لم يكن منقيا لم يوجد غرضه، فإن لم يكن منقيا لم يوجد غرضه. وثالثها أن يكون غير مضر، أن يكون غير مضر، لأن الضرر يمنع العبد منه وينفى عنه، لأن الضرر يمنع العبد منه وينفى عنه. ورابعها أن يكون غير متفتت، أن يكون غير متفتت، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والتفتت هو تكسره قطعا قطعا، والتفتت هو تكسره قطعا قطعا، وتكون صغيرة عادة، وتكون صغيرة عادة. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي لو استعمل أصبعه أو استعمل خرقة لإزالة تغير فمه لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة لاختصاص السواك بالعود، لاختصاص السواك بالعود. والمسألة الخامسة وبين فيها مواضع تأكد استعماله، وبين فيها مواضع تأكد استعماله، فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه، أي يزاد طلبه وفضله، أي يزاد طلبه وفضله في المواضع المذكورة. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه، وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المعدودة عند الحنابلة، مما يتأكد فيه السواك، وجماعها نوعان، أحدهما ما يرجع إلى العبادات، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها، أي كقراءة قرآن وغيره، والآخر ما يرجع إلى العادات، فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه، أي كإطالة سكوت وغيره، والمسألة السادسة وفيها بيان سنن الفطرة في قوله وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا فيها ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، فإن غير السواك مما يذكر في هذا الأصل عند الحنابلة سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، فالفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان، الأول سنن فطرة واجبة، الأول سنن فطرة واجبة، والثاني سنن فطرة مستحبة، سنن فطرة مستحبة. فأما القسم الأول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن الصغر أفضل. فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان، فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان. والختان نوعان، أحدهما ختان الذكر، ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة الكائنة في رأس الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة الكائنة في رأس الذكر، وتسمى القلفة والغرلة، وتسمى القلفة والغرلة. والآخر ختان الأنثى، والآخر ختان الأنثى، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإلاج تشبه عرف الديك، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإلاج تشبه عرف الديك. ووقت الختان عند البلوغ، ووقت الختان عند البلوغ، إلا أن يخاف على نفسه، إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف على نفسه سقط الوجوب عنه، فإذا خاف على نفسه سقط الوجوب عنه، لأن الواجب مناط بالقدرة، لأن الواجب مناط بالقدرة. فعند الحنابلة له تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه، فعند الحنابلة له تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه، فإذا بلغ وجب الختان عليه، فإذا بلغ وجب الختان عليه. ويكون ما قبله زمنا واسعا له، ويكون ما قبله زمنا واسعا له، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل كما قال: وفعله في زمن صغر أفضل، لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا، لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، فكل ما كان قريبا من الحد الأدنى فهو أفضل، فكل ما كان قريبا، وكل ما كان قريبا من الحد الأدنى فهو أفضل. والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه، فالختان عندهم في السابع فما دونه مكروه. فالصغر الموصوف عندهم بالفضيلة ما بعد السابع مبتدئا من الثامن إلى قبيل البلوغ، مبتدئا من الثامن إلى قبيل البلوغ. والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور، والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط. فهي أربع، أولها الاستحداد، وفسره بقوله: حلق العانة، حلق العانة، أي استقصاء، أي استقصاء نزع شعرها بحديدة، أي استقصاء نزع شعرها بحديدة، فهو منسوب إلى استعمالها في إزالة الشعر، فهو منسوب إلى استعمالها في إزالة الشعر. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، وحفه أولى، وحفه أولى، والمراد بالحف استقصاء أخذه، والمراد بالحف استقصاء أخذه، أي المبالغة في حلقه، أي المبالغة في حلقه، لا الإزالة بالكلية، لا الإزالة بالكلية. والمراد بقص طرفه أخذ ما نزل منه على الشفة، أخذ ما نزل منه على الشفة العليا. وثالثها تقليم الظفر، وهو قص الأظفار من اليد والرجل، وهو قص الأظفار من اليد والرجل. ورابعها نتف الإبط، وهو نتف الشعر الكائن فيه، وهو نتف الشعر الكائن فيه بأن ينزعه بيد نفسه، بأن ينزعه بيد نفسه منه، بأن ينزعه من يد نفسه منه. والإبط بسكون الباء اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد في أعلى العضد، في أعلى العضد. وإن شق عليه نتفه بنزعه بيد نفسه فإنه يتحول إلى ما ذكره بقوله فإن شق حلقه أو تنور، أي إن شق نتفه حلقه بآلة تزيل ذلك كحديدة ونحوها، أو تنور أي استعمل النورة، أي استعمل النورة وهي أخلاط قريبة من الجص، إذا جعلت على الشعر أزالته، إذا جعلت على الشعر أزالته. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الإزالة مما يعرفه الناس، مما يعرفه الناس إذا أمن ضرره، إذا أمن ضرره. والنتف أفضل من الحلق، والنتف أفضل من الحلق لأنه الوارد في السنة، لأنه الوارد في السنة. ويعلم مما سبق أن سنن الفطرة عند الحنابلة فيها واجب واحد وهو الختان، وبقيتها وهي الأربع المذكورة معه تكون مستحبة، وبقيتها وهي الأربع المذكورة معه تكون مستحبة، وهي الاستحداد وحلق شارب أو قص طرفه وقص ظفر ونتف إبط. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، واجب التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه منه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله منه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل مقدره من غيره، واسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غيط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما ينفحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلى يسيرانه من منقاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه وملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن ردة عين سامع عاد الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الوضوء، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، وهي المذكورة في قوله: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الموصوف بكونه طهورا مباحا في الأعضاء الأربعة المذكورة على صفة معلومة، أي صفة مبينة جاءت بها الشريعة. والراجح أن من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه مع الإثم، وهو مذهب الجمهور، فيكون الوضوء شرعا استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. فإن كان الماء الطهور مباحا فهو وضوء كامل، وإن كان غير مباح فهو وضوء صحيح إلا أنه غير كامل لنقص الأجر بإثم عدم الإباحة ككون الماء مغصوبا أو مسروقا. والمسألة الثانية وفيها شروط الوضوء، وشرط الوضوء اصطلاحا وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أي آثار الوضوء، والماهية هي الحقيقة، وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو ناقضه، وموجب الوضوء هو ناقضه، فلا يصح أن يشرع المتوضي في وضوئه مع بقاء الناقض خارجا، فلا يصح أن يشرع المتوضي مع بقاء الناقض خارجا، فينتظر حتى ينقطع الخارج كبول ونحوه ثم يشرع يتوضأ، والثانية النية، وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والثالث الإسلام، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، والسادس الماء الطهور المباح، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عندهم، وقيد المباح خرج به ما ليس مباحا، كمسروق ومغصوب، وتقدم أن الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، وهو مذهب الجمهور. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة، فإن الجلدة الظاهرة من أبداننا تسمى بشرة، ومنها سمي الناس بشرا، والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم، فإن لم يكن له جرم يمنع وصول الماء لم تجب إزالته، كحناء ونحوه، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما مع خروج الريح فالاستنجاء كما تقدم، فالاستنجاء كما تقدم. ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به، الفراغ منه لمن كان متلبسا به في حق من قضى حاجته، في حق من قضى حاجته. فإنه لا يشرع في وضوئه حتى يستنجي أو يستجمر، فإنه لا يشرع في وضوئه حتى يستنجي أو يستجمر. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، والذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة. فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع، أي لا يقف. فيشترط في حقهم أن يدخل الوقت عليهم، فإذا دخل وقت الصلاة التي يريدون الوضوء لها توضؤوا بعد دخول الوقت، ولم يضرهم ما يخرج منهم بعد ذلك. والمسألة الثالثة وفيها بيان واجب الوضوء في قوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء التسمية. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، قول بسم الله. والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر. فإن نسي أو سهى سقط عنه الواجب، فإن نسي أو سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه. والراجح أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وهو مذهب الجمهور. والمسألة الرابعة وفيها بيان فروض الوضوء في قوله وفروضه ستة. وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، وهي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. والماهية كما تقدم الحقيقة. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي أن الوجه المأمور بغسله وهو دارته يدخل فيها غسل الفم والأنف أيضا، فيكون غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد، اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند الاتكاء وغيره، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند الاتكاء وغيره، أي يطلب الرفق لنفسه، أي يطلب الرفق لنفسه. فمن فرض الوضوء أن يغسل اليدين مع المرفقين، فيبتدئ غسلهما من أطراف الأصابع ويشرع في الساعد، ثم يدخل في غسلهما المرفقين. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فيندرجان في مسح الرأس. والرابع وغسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل رجل لها كعبان، في أصح قولي أهل العربية، أحدهما باطن والآخر ظاهر، فيغسل المتوضئ رجليه ويدخل كعب كل رجل في غسلها. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى أي في كتابه في آية الوضوء، والمذكور فيها هو الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان، فيجب ترتيب غسلها وفق هذا بتقديم الوجه على اليدين وتقديم اليدين على الرأس وتقديم الرأس على الرجلين، فهذا الترتيب فرض. وأما الترتيب بين أفراد العضو الواحد فمستحب، وأما الترتيب بين أفراد العضو الواحد فمستحب، فلو غسل يده اليسرى مع مرفقها قبل اليمنى صح وضوءه، وكذا لو غسل دارة الوجه قبل المضمضة والاستنشاق صح وضوءه. فالترتيب الذي هو فرض بين الأعضاء الأربعة التي ذكرناها. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أي العضو الذي قبله، أي العضو الذي قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله. والجفاف هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة، والجفاف هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة. فتكون الموالاة تارة بين عضوين، كأن يغسل وجهه ثم يتبعه غسل يديه إلى المرفق مع المرفقين، فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه. وتارة تكون في عضو واحد بأن يغسل اليد الأولى اليد اليمنى مع المرفق ثم يؤخر غسل اليد اليسرى مع مرفقها حتى تكون اليد اليمنى جفت، فهذا يخل بالموالاة عند الحنابلة. والجفاف المذكور عندهم يضبط بكونه في زمن معتدل، يضبط بكونه في زمن معتدل أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، أي بين الرطوبة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك من غير الزمن المعتدل كالحر الشديد أو البرد الشديد، فإنه يعدل بما كان عليه في الزمن المعتدل، فإنه يعدل بما كان عليه في الزمن المعتدل، ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والرطوبة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار أو تقاربا في مدتهما كان اعتدال الزمن بين الحرارة والرطوبة. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فله الحكم في تمييز ما يقطعه، فله الحكم في تمييز ما يقطعه، وهو رواية عن أحمد هي مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد هي مذهب الحنفية. فإذا فصل بين غسل أعضاء وضوئه بشيء يعد في العرف قاطعا حكم بأن الموالاة انقطعت، وإن لم يكن كذلك لم يحكم به وإن جف العضو، لم يحكم به وإن جف العضو. كما لو قدر أن أحدا وهو يتوضأ سقطت منه أوراقه عند فراغه من غسل وجهه، فأراد أن يلفها بأخذ منديل، فأخذ منديلا وجمع أوراقه ووضعها على حدة لئلا تتفرق وليرجع إليها. فلما فعل ذلك ورجع إلى غسل أعضائه وجد العضو الذي غسله قد جف، فهذا لم ينقطع وضوءه، فالعرف يقطع بأنه لا يزال باقيا في فعل وضوئه، بخلاف ما لو أنه قطع وضوءه في أثنائه لأجل فتح الباب لطارق يطرق، ثم تحدث معه مليا وأخبره بما يريد ثم رجع إلى وضوئه، فهذا قد انقطع وضوءه ولم تبق موالاته، لأنه انفصل عن الوضوء إلى أمر آخر. ثم ذكر المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها. والمسألة الخامسة تتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيفما كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر، فلو خرج منه بول انتقض، ولو خرج منه دود انتقض. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فلو قدر أن أحدا إن سد مخرجه فجعل له مخرج آخر يندفع منه بوله وغائطه فخرج منه فإنه ينتقض وضوءه، قل الخارج أو كثر، أو نجس سواهما، أي نجس سوى البول أو الغائط كدم وغيره، وشرطه إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وشرطه إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش الكثرة، والفحش الكثرة، فالخارج من البدن، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، أن يكون نجسا كدم ونحوه، فإن كان طاهرا كعرق ولو كان كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء، والثاني أن يكون فاحشا أي كثيرا، أي كثيرا، وتقدير الفحش في حق كل أحد بحسبه، أي بما يرجع إليه. والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والثالث زوال عقل أو تغطيته، زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه. قال: إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، فلا ينقض عند الحنابلة مما يتعلق بهذا الناقض النوم بشرطين، فلا ينقض عند الحنابلة مما يتعلق بهذا الناقض عند الحنابلة النوم بشرطين، أحدهما أن يكون يسيرا، أن يكون يسيرا، والآخر أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، فلو كان مضطجعا ونام نوما يسيرا انتقض وضوءه، فلو كان مضطجعا ونام نوما يسيرا انتقض وضوءه. والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه إدراك الإنسان، أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه إدراك الإنسان، وهي رواية عن الإمام أحمد. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، بيده لا ظفره، أي بأن يمسه بيده لا أن يمسه بظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقلمه فينفيه عن جسده، بلا حائل أي بلا مانع، أي بلا مانع بأن تفضي اليد إلى الفرج مباشرة، بأن تفضي اليد إلى الفرج مباشرة. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. والراجح أن مس الفرج لا ينقض، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل. والشهوة التلذذ، والشهوة التلذذ، والحائل المانع، وعدمه بأن يفضي إلى البشرة، بأن يفضي إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم. فالنقض بلمس الذكر أو الأنثى الآخر له عند الحنابلة شرطان، فالنقض بمس الذكر أو الأنثى الآخر له عند الحنابلة شرطان، أحدهما وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة مباشرة. فلو لمس أحدهما الآخر من وراء حائل كثوب ونحوه لم ينتقض الوضوء، والآخر وجدان الشهوة، وجدان الشهوة وهي التلذذ. فلو لمس أحدهما الآخر مباشرة ولم توجد شهوة لم ينتقض الوضوء. والراجح أنه لا ينقض، والراجح أن لمس ذكر أو أنثى أحدهما الآخر لا ينقض، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. ثم قال المصنف: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، أي إذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فلا ينتقض وضوءه، ولم يكن هو المبتدئ ذلك فلا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة. فالذي ينتقض وضوءه هو المبتدئ بالمس واللمس. والسادس غسل ميت، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فمن يصب الماء لا يعد غاسلا. والسابع أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور، والجزور الإبل، والجزور الإبل. وعدل الحنابلة عن قولهم إن النقض يكون بلحم الإبل إلى لحم الجزور لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر، لاختصاص اللحم عندهم باللحم الذي يجزر من الإبل، وهو الذي يقطع ويفصل، وهو الذي يقطع ويفصل بسكين ونحوها. فإن لم يكن كذلك فلا ينقض، فإن لم يكن كذلك فلا ينقض، فلا نقض عندهم من إبل برأس أو كبد أو كرش، فلا نقض عندهم من إبل برأس أو كبد أو كرش، لأنه لا يدخلها الجزر، لأنه لا يدخلها الجزر. والراجح نقض الوضوء بجميع أجزاء الإبل، والراجح نقض الوضوء بجميع أجزاء لحم الإبل، لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر، وهي رواية عن الإمام أحمد. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه، أعاذ الله تعالى وإياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة، لأنها عندهم من موجبات الغسل. فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل شيء من موجبات الغسل الآتية إذا وقع من العبد أوجب مع الغسل الوضوء، فيجب عليه وضوء وغسل، فيجب عليه وضوء وغسل. واستثنوا منه المذكور في قوله، واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت، لأن الموت ليس عن حدث، فلا يكون الوضوء واجبا حينئذ في حق الميت بأن يوضأ ثم يغسل، بل يسن الوضوء وضوءه، بل يسن أن يوضأ عندهم. والراجح أن موجب الغسل لا يوجب الوضوء، والراجح أن موجب الغسل لا يوجب الوضوء، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. وموجب الغسل هو الذي يكون به الغسل واجبا فيغني عن الوضوء، فيغني عن الوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه، أي على علمه المجزوم به. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفر يوم وليلة، مسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس خفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما لمحل الفرض، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ولا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل وضوء من مسح على خفين فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. فوق أكثر خف، فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، ولهذا قال: ملبوس بقدم على صفة معلومة، ملبوس بقدم على صفة معلومة، أي مبينة بشروطها عند الفقهاء، أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وألحق بالخف الجورب الذي غلب استعماله في الأزمنة المتأخرة، وألحق بالخف الجورب الذي غلب استعماله في الأزمنة المتأخرة، ويفترقان في أن الخف من جلد، في أن الخف من جلد، وأما الجورب فيكون من أكسية كصوف ونحوه. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، بيان مدة المسح. ومدة المسح نوعان: النوع الأول ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا في حق مسافر سفر قصر لم يعص به، وهذا في حق مسافر سفر قصر لم يعص به. فالمترخص ثلاثة أيام بلياليهن له شرطان، فالمترخص ثلاثة أيام بلياليهن له شرطان: أحدهما أن يكون سفره سفر قصر، أن يكون سفره سفر قصر، أي حصل فيه مسافة القصر فسار فيها قدرها، فسار فيها قدرها، وهي عند الحنابلة أربعة برد، وهي عند الحنابلة أربعة برد. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أن يكون سفرا لم يعص به، أي ليس له فيه قصد إصابة معصية، أي ليس له فيه قصد إصابة معصية، فلم يكن باعثه من السفر طلب معصية، فلم يكن باعثه من السفر طلب معصية، فهو سفر طاعة أو سفر مباح، فهو سفر طاعة أو سفر مباح. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذا في حق ثلاثة، وهذا في حق ثلاثة: أحدهم المقيم، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، المسافر دون مسافة قصر، وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة القصر، ولم يبلغ سفره مسافة القصر، وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، أي من سافر سفرا له مسافة القصر إلا أنه خارج لإصابة معصية، إلا أنه خارج لإصابة معصية. والراجح أنه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا مذهب الحنفية، والراجح أنه يترخص كغيره من المسافرين 3 أيام بلياليهن، وهذا مذهب الحنفية، ويكون ناقص الأجر لما هو عليه من إثم السفر للمعصية، والمسألة الثالثة بين فيها الحين التي يبتدئ في الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث ابتدأ حساب المدة منه ولو تأخر مسحه، والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد، فعلى الأول إذا أحدث بعد الظهر ومسح بعد أذان العصر تبتدئ المدة من الحدث الكائن بعد الظهر، وعلى الثاني وهو الراجح يبتدئ المسح من أول مسح بعد الحدث وهو بعد العصر. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأنها 8 شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية بالوضوء أو الغسل، والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل في الوضوء، وهو القدم التي تنتهي إلى ما بعد الكعب، فيكون الكعب داخلا في محل الفرض، والثالث إمكان المشي بهما عرفا، أي تمكن لابسهما من المشي فيهما، في عرف الناس، والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين بأن يلبس نعلين يثبتان بها، والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، كان يثبتا بشدهما، على الرجل، أو عقدهما بحبل، وهو مذهب الجمهور. والخامس إباحتهما مطلقا، أي مع الضرورة وغيرها، بأن لا يكونا مسروقين أو مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين، والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إظهارهما ما وراءهما من البشرة. فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة لرقة الخف فإنه ينخرم هذا الشرط، والراجح جواز المسح عليهما إذا كان على هذا الوصف، وهو رواية عن الإمام أحمد، ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء إلى البشرة، فالمنع حينئذ قوي، فالمنع حينئذ قوي. فإن الخفاف الرقيقة منها ما يشف عن البشرة ولا ينفذ منه الماء، ومنها ما يكون الماسح عليها بمنزلة من يمسح على القدم مباشرة، فالتوسع في إلحاقه بما يجوز المسح عليه من الخفاف الرقيقة فيه نظر، فإن هذا الضرب لم يكن معروفا عند من سبق ممن لهم كلام فيه من الفقهاء، فلا يلحق بما ذكر عندهم منه. والثامن وهو من زيادات ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمية في غاية المنتهى، ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فإذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض لم يصح المسح عليه. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض فيكونان ساترين لمحل الفرض، أي عاليين عليه، فيكونان ساترين لمحل الفرض أي عاليين عليه. وأما الثامن فألا يكون واسعين، فألا يكون واسعين، لأن من الخفاف ما يكون ساترا محل الفرض لكنه يكون واسعا أي فضفاضا بحيث يرى منه محل الفرض. والمسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة أي يبتدئها من جديد، أي يبتدئها من جديد في ثلاث أحوال. الأولى ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته، كمن لبس خفا ثم انزلق على قدمه فخرج الخف منها وانكشف كله أو بعضه فإنه يستأنف الوضوء والمسح. والثانية ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل أي موجباته الآتية، فإذا وجد شيء منها فإنه يبطل مسحه ويستأنف. والثالثة انقضاء المدة المقدرة في كل أحد بحسبه، انقضاء المدة المقدرة في كل أحد بحسبه، فإذا انقضت في حق من له يوم أو ليلة بطل مسحه، وإذا انقضت في حق من له ثلاثة أيام بلياليهن بطل مسحه أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولا مرتد أو مميزا، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وقيد المباح غير محتاج إليه، فإنه يصح على الراجح الوضوء مع كون الماء غير مباح، ومثله يقال في الوضوء، فمن توضأ بماء مباح كمسروق أو مغصوب صح وضوءه عند الجمهور ويكون آثما. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت وجب عليه الغسل، فإذا وجد واحد منها كان موجبا للغسل. فالأول انتقال المني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني في بدنه ولم يخرج منه فإنه يجب عليه الغسل. فإذا اغتسل للانتقال ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد غسله. والراجح عدم إيجاب الغسل بانتقال المني، والراجح عدم إيجاب الغسل بانتقال المني، وهو مذهب جمهور أهل العلم. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة أي عن شهوة، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة أي عن شهوة، وهذا في غير نائم ونحوه كمغمى عليه فلا يجب، وفي غير نائم ونحوه فالنائم يجب عليه أن يغتسل لاحتلامه، فالنائم يجب عليه أن يغتسل لاحتلامه ولو لم يذكر اللذة، ولو لم يذكر اللذة. والثالث تغيب حشفة، تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد ورجع ثم رجع إلى الإسلام وجب عليه الغسل. قال أو مميزا أي ولو كان الكافر الداخل في الإسلام مميزا لم يبلغ بعد فيجب عليه الغسل. والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة أي خلقة، وهو دم جبلة أي خلقة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة، يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه أي عرت عن الدم، أي عرت عن الدم، لأن سبب إيجاب الغسل هو الدم الخارج، لأن سبب إيجاب الغسل هو الدم الخارج، فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة، الدم الخارج من المرأة عند الولادة، فإذا وجدت الولادة جافة دون دم فلا غسل على المرأة، فإذا وجدت الولادة جافة بلا دم فلا غسل على المرأة. قال ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والعلقة هي الدم الجاف، والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها أي لا تفصيل لصورة الجنين فيها، أي لا تفصيل لصورة الجنين فيها، فلا يعد ذلك ولادة. والسابع موت تعبدا أي لا تعقل علته، أي لا تعقل علته، فهو مما أمر به دون معرفتنا علته، فهو مما أمر به دون معرفتنا علته. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فإذا كان الميت شهيد معركة أو كان مقتولا ظلما فإنه لا يجب غسله. وذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل وأنها سبعة أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه وهي الأسباب المتقدمة، فلا يشرع المغتسل في غسله مع بقاء موجب الغسل، كامرأة طرقتها عادتها فأرادت الغسل فلا تغتسل حتى تنقطع العادة وترى علامة طهرها. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق بأحكام الوضوء. والمسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها. والراجح أن التسمية في الغسل مستحبة. والمسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وأنه واحد، وهو أن يعم بالبدن جميع بدنه وداخل وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يفيض الماء على بدنه أي يرسله عليه، ومنه داخل الفم والأنف فيكونان داخلين في غسله لأنهما من جملة الوجه، ويكفي الظن في الإسباغ أي يكفي ظنه في حصول تعميم البدن أي يكفي ظنه في حصول تعميم البدن، والمراد بالظن هنا كما تقدم هو الظن الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء واستجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه واستعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. واجب التسمية مع الذكر وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، وإسقطان مع تيمم عن حدث أكبر وامطلته. أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل كبار: فالمسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله: وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح، ويتعلق بعضوين هما الوجه واليدان، ويكون تعلقه بهما على صفة معلومة مفارقة صفة الوضوء والغسل. والمسألة الثانية هو فيها ذكر وفيها بيان شروط التيمم، وأنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله أي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم، وتقدم بيان هذا في شروط الوضوء، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فإن تيمم قبله لم يصح في مذهب الحنابلة، والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب أبي حنيفة، فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها صح. والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، فإذا عدم الماء أو كان موجودا وعجز عن استعماله لتضرره به أو بطلبه جاز له التيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وهذه صفة التراب المعلومة المشار إليها بقوله فيما سبق: استعمال تراب معلوم، فالمتيمم به هو التراب، وخرج غيره كرمل وصخر. واختار ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بما على وجه الأرض من جنسها، فيجوز له أن يتيمم بتراب أو رمل أو صخر ونحو ذلك. وشروط تراب التيمم أربعة الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله فهو طاهر عند الحنابلة غير طهور، وهم يقسمون التراب كتقسيمهم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. والثاني أن يكون مباحا فخرج به غير المباح كالمسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف إذا دق فالخزف طين أوقدت عليه النار حتى اشتد يعني قوي وصلب، فلو دق الخزف